هو الوصف الجامع بين الأصل والفرع، هذا هو الناشئ. هذا إما أن يدل على حكم، وهذا الحكم يكون مع الأصل والفرع مثل نقوله هي صبر، وإما أن يكون بين الأصل والفرع الحكم ماله متناقض مش نقوله هي العكس. عليكم السلام ورحمة الله. وإما مش يقول لا مناقضة ولا موافقة مماثلة، مش يقول قياس الاستدلال. إذا مثال للأنواع، مش يتكلم على النوع الأول قياس الطردي، النوع الثاني قياس العكسي، النوع الثالث قياس الاستدلالي. بهذا ما إذا نخصم هذه الأبواب نكون كملنا النوع الثاني، ندخلوا للمصادم للدليل. ما يدخلوا المصادم للدليل يكون في ثلاثة، في الإجماع، في المدينة، عمل المدينة، في الصحراء. هذا النوع الأول قياس الطردي. الإمام رحمه الله قال الكلام عليه من أربعة أوجه، فيه مقدمة نتكلم في التعريف، وفيه فصلان، واحد فصل في الأركان واحد فصل في الأقسام. فيه الاعتقادات الخاتمة، الحد، المقدمة والمقصود والخاتمة. المقصود في فصلان، فصل يتعلق بأركانه واحد فصل باش يتعلق أقسامه. احنا في الفصل الأول قال في أركان القياس، أركان القياس هي الأصل، ها واحد شكون الأصل؟ المقيس عليه، العلة الوصف الجامع، الفرع المقيس، الحكم حكم الأصل ماشي حكم الفرع، لا حكم الأصل، لأن حكم الفرع ايش يكون؟ يكون نتيجة القياس ماشي داخل في القياس، لأن نتيجة في القياس أربعة أحكام. الأصل هو المقيس عليه، هو الذي ورد فيه النص آية أو حديث أو أجمع العلماء عليه، هذا شيء يسمى هذا كذا. والعلة، العلة هو الوصف المستنبط، الوصف الجامع. الفرع هو المقيس، هو ذيك الصورة المجهولة في الحكم اللي مسكوت عنها. الحكم حكم الأصلي ماشي حكم الفرع. قال الركن الأول، شنو الركن الأول؟ هو الأصل وشروطه خمسة. شروطه أي شروط الأصل أي المقيس عليه. الشرط الأول أن يكون الحكم فيه ثابتا، فيه فين؟ في الأصل. معنى هذا اللي غنقيس عليه فرعا خص يكون الحكم موجود فيه. معنى ما يمكنش نقيسوا احنا على أصلين والأصل لا حكم فيه، خص يكون موجود الحكم فيه ثابت. إذا أردنا أن نقيس النبيذ في تحريمي خص يكون الخمر في تحريم، لا ما كانش تحريم يجوز ما يجوزش. فإنه إن لم يكن ثابتان لم يتوجه القياس عليه، يعني ما كانش الحكم موجود في الأصل واش يتوجه القياس وما يتوجهش، لأن الغرض من القياس إثبات الحكم في الفرع وهو مش ثابت في الأصل. كيف أنه يثبت في الفرع والأصل تماش، يعني إثباته في الفرع فرع في الأصل والأصل تماش يكون تم، لأن المقصود ثبوت الحكم في الفرع باش بالقياس، وثبوت الحكم في الفرع فرع عن ثبوته في الأصل. هذه قاعدة تكون عامة هسه. وكذلك في المناظرة، مع أنه يكون ثابتا في الاستدلال وفي المناظرة، فالمستدل في حد ذاته ما يبغي يستنبط شي أحكام وغير يعمل شي قياس، شنو خصو يقيس؟ يقيس على أصل ثبت فيه الحكم، وعند المناظرة كذلك خص يكون على أصل ثبت. إذا فالحكم ثابت في الأصل لا في الاستدلال ولا في المناظرة، ولهذا قال وكذلك المناظرة. معنى القاعدة العامة في الاستدلال وحتى في المناظرة ثابت. قال وكذلك في المناظرة، معنى وكذلك في المناظرة يكون ثابتا في الاستدلال وكذلك في المناظرة. كيف الاستدلال؟ سيف الضغ ديالو اللي يستنبط الأحكام، إمام الشاهد يستنبط الأحكام وهي كذا وخارج عملها في القضية بالقياس. كاين شي واحد ينظر هنا ومع ذلك عليه خص يعمل القياس على ذن هذا أصل ثبت فيه الحكم. إذا قاس المستدل على أصل لا يقول به، مثلا المستدل هو في حال المناظرة في حالة الحرج في حالة كذا يولي فيه الخبع، بغي يعمل واحد القياس باش ينفذوا على الخصم ديالو، ولكن ديك الأصل ما يقولش هو بالحكم ديالو، يجوز له هذا؟ ما يجوزلوش. إذا قاس المستدل على أصل لا يقول به، شكون لا يقول به؟ المستدل. فإنه لا تقوم به الحجة على أصله، أي هذا القياس على أصلين لا يقول به، لا تقوم به الحجة على خصمه أي المناظر له، وإن كان خصمه يقول به في الأصل، وإن كان الخصم ديالو في ديك الأصل لا يعترف ديك الحكم تما. ولكن أنا ما نقولوش، أنا بغيت نلزمو شي حاجة نقيسلو على داك الشيء اللي لقيه هو، لا نجزي، أنا ما نقولش داك الشيء هذا، فهمنا؟ قال وإن كان خصمه يقول به في الأصل، هذا الحكم الذي يريد أن يثبت أن يثبته المستدل هو ما يقولش به في الأصل، ولكن الخصم الذي يقول به، ومع ذلك تقوم به الحجة؟ لا تقوم، لأن المستدل معترف بفساد قياسه، لأن المستدل يقول في نفسه وفي داخله عارف بأن القياس ما كاينش منه، علاش؟ لأن الأصل ما تمش الحكم. مثاله، شنو مثاله؟ مثال قياسي على أصل لا حكم فيه، هذا مثاله، ومش يكون في باب المناظرة. مثاله أي مثال قياسين على أصل ما فيهش الحكم، احتجاج الشافعية على الحنفية، شكون المستدل هنا؟ الشافعية. شكون الخصم هنايا؟ الحنفية. فاش مش يحتجوا في أن نية التطوع في الحج تجزئ، نية التطوع في الحج تجزئ عن نية الفريضة فيه. مثلا إنسان مشى للحج ونوى على أنه ماشي تطوع لله بالحج، ماشي يعملش النية بالفريضة، قال أنا أتنفل بهذا الحج، إذا نوي أنا أتنفل بهذا الحج، هذا أتنفل بهذا الحج، هذه نية إيش؟ نية التطوع فين؟ في الحج. قال لك سيدي كفيك عن الفريضة، واخا ما نوتش الفريضة لأن ذي الكافية. شكون يقول هذه؟ الشافعية. فالشافعية تجيز للإنسان أن ينوي التطوع والنافلة في الحج، هيدا في الحج، هيدا في الحج، وهي ماشي أدي قول سيدي هو باقي ما عندوش الفريضة، هذه النية كافية ويصح عنده حج الفرض. شكون يقول هذه؟ هذه استدلوا بها على بل على الحنفية، خلافا للحنفية. شنو الحنفية ما يقولوش بهذه؟ الحنفية ما يقولش بهذه. شنو ما يقولش؟ على أن النية تطوع في الحج تجزئ، هذه الحنفية ما يجوزوهاش، هذا فرع ولا أصل؟ لا هذا فرع، عندنا هذا فرع أصعب، ماشي هذا شيء يسمى هذا فرع. نية التطوع في الحج تكفي عن الفريضة، هذا شنو فرع أو لا شرع؟ الشافعية ماشي استدلوا قولوا لهم لا هذا شنو دعوا علاش ما نعملوش به، نحن الشافعية نجوزوه وانتم الحنفية ما تجوزوش، هو نية التطوع في الحاج تكفي عن الفريضة، هذا هو الفرع، هذا فرع ولا أصل؟ هذا فرع، أغنى الأصل. بقياسهم ذلك، بقياسهم ذلك أي نية التطوع في الحج على الصوم، إذا الصوم شنو مش يكون هنا أصل؟ في الحنفية شنو ذا نقول؟ الإنسان في رمضان مش ينوي التطوع ويكفيه عن الفريضة، يكفيه عن الفريضة، شكون يقول هذه؟ الحنفية. في رمضان ماشي ينوي يقول ودي انا غنصوم الاثنين والخميس، او ماشي نصوم الظهر مثلا بحال هكذا، ماشي العمل النية للناس للتطوع، وانت في رمضان قال لك هذيك النية للتطوع تكفي عن صيام رمضان، الشافعية تقول هذه؟ ما تقولش، وهما قاسوا على هذا. فالاصل هي نية التطوع في الصيام، هذا اصل، اصل شكون قاس عمل هذا القياس؟ الشافعية. وهذا الأصل هذا والشافعية يجوزوا ما يجوزوش، معنى الشافعية ما عندهاش المذهب دياله، ما عندهاش المذهب دياله على أن نية التطوع في رمضان تكفي عن الفرض، ما عندهاش. والشافعية والحنفية يجوزوا هذا؟ لا يجوزوا. فين الخصم إذا الفرع اللي متنازعين فيه؟ هو النية التطوع في الحج، هذاك النية التطوع في الحج الشافعية تقول به، الحنفية ما تقولش به، يقول لهم الشافعية لا خصكم تقولوا به انتوما، علاش خصكم تقولوا به؟ لأن في رمضان لا تقولوا به، يقول لهم الحنفية وانتوما في رمضان ما تقولوش به، وانتوما تبغوا تلزمونا به، فهمنا؟ إذا فالشافعية بالنسبة للتطوع في الحج يقولون به، ياك الحنفية يقولوا به ولا ما يقولوش في الحج؟ وفي رمضان يقولوا به، الشافعيه اللي يقولوا بهم يقولوا في رمضان ما يقولوش، بيجوا الشافعيه اللي يقولوا الحنفيه خصهم يقولوا بيت القلوب النيه التطوع يقولوا بها. علاش؟ لانكم تقولون بذلك في صيام، ولكن نحن الشافعيه لا نقول به. اذا استعملنا واحد القياس فاسدا بالنسبه لنا، استعملنا لكم قياسا فاسدا. علاش فاسدا؟ لان الاصل وهو الصيام الشافعيه لا تقول به، وهي قاست عليه الحج. بين هذا قال بقياس، احتجاج بقياسهم. شوف احتجاج بقياسهم، بقياس تتعلق احتجاج ذلك. شنو ذلك؟ اي نية التطوع في الحج تجزئ عن نية الفريضة فيه في الحج. فإن مذهب الحنفية فيه في الصوم أن نية التطوع فيه أي في الصوم تجزئ عن نية الفريضة، خلافا للشافعية. معنى الشافعية تقول بذلك، ولكن الشافعية ماذا تقول؟ قاست الحج على الصيام، ولكن هي الصيام لا تقول به. إذا قاست على أصلين، وذلك الأصل الحكم شيء معتبر الشافعية، فقد قاست الشافعية على أصل لا تقول به. إذا فهو الفرع هنا الحج، وفين الأصل؟ ها؟ هو الصيام، هذا الصيام. الفرع اللي بغينا نثبته فيه هو الحج. الشافعية تقول النية كافية، الحنفية يقولون لا. الشافعية يقولون الحنفية هذا الفرع الحج خصكم تقولوا به. علاش خصكم تقولوا به؟ لأنكم تقولون به في الصيام، نقيس ذلك على الصيام. إذا يلزمكم أن تقولوا بالحج كما تقولون بالصيام. ولكن الشافعية لا تقول بهذا الأصل. فين هذا الأصل؟ هو الصيام، ما تجولش، يعني نية التطوع ما عندهم ما تكفيش عندهم في رمضان، لا تكفي في الحج ولا تقول. ثم قال الإمام رحمه الله الشرط الثاني. هذا الشرط الأول. ثالثا، الشرط الأول شنو يكون؟ يكون بعد ثابت ماشي غير ثبات، لا يثبت ويبقى. قبيل غير ثبات، دابا شنو خص يكون؟ يثبت ويبقى، دابا زياد للاستمرار، بعد الثبوت للاستمرار، يعني ما يكونش منسوخ. فيما تقدمت عن شرط الثبوت، يعني أن الحكم ثابت. هنا زيادة على الثبوت يستمر. أن يكون مستمرا في الحكم أي غير منسوخ، لأنه إذا نسخ حكم الأصلي، يعني إذا نسخ الحكم الأصلي وكان الوصف الجامع حاصلا فيه، لازم أن لا يكون ذلك الوصف علتان لتخلف الحكم عنه. مثلا الأصل هنا ينقل الخمر. الخمر شنو فيه؟ التحريم. وشنو العلة التحريم؟ الإسكار. هذا التحريم غيزول غيتنسخ، يبقى الإسكار ما صالحش له. صالحش للتحريم ماشي مصالح، لأن لو كان صالح للتحريم كان عنده التحريم بقى والتحريم تنسخ. هذا الوصف هذا هو الإسكار صالح ماشي صالح. يمكننا نقيسوا عليه شي فرع آخر؟ ما يمكنش، لأنه ما بقاش صالح. فهمنا الصورة كيفاش مني؟ مثلا عندنا الخمر، الخمر شنو فيه؟ في التحريم، لا في التحريم. والتحريم شنو العلة ديالو؟ الإذكار. هذا التحريم ماشي يجي واحد الآية ولا شي حادث نقول لا التحريم ما بقاش. الإذكار ما هضرناش عليه، خلينا تسمى، إلا أن الوجود ديالو ما بقاش صالح. معناه ما بقاش مؤثر في الحكم. لأن لو كان مؤثرا في الحكم ما كان عندوش يتنسخ. يبقى إذا العلة هنا مؤثرة مش مؤثرة. ماشي مؤثرة. حنا غنجيو للنبي ونقولوا النبي حرام قياسا على الإذكار في كذا كذا. يمكننا نقولوا هذا؟ ما بقاش. لأن إلا كان هو ذاك الإذكار صالح للتحريم في النبي دي خاص يكون صالح للتحريم في القمري. معنى الخمر تنسخ. هذا هو الموضوع. وكان الوصف الجامع حاصلا فيه في الأصل لازم أن لا يكون ذلك الوصف علتان، علاش؟ لتخلف الحكم عنه، عن الحكم. وهذا قرينا في جمع الجوامع في النواقص في القوادح، لأن يعني القوادح الأصول ديالها 13. من هذا النقد، من القوادح النقد. شنو النقد اللي يقول؟ هو العلة كاينة والحكم تماش. هذا يعود على ان العله ماشي صالحه، لان لو كان صالحه كان تجاد الحكم. هذا شيء يقولون الناس النقض هو من جمله القوادح الثلاث عشره. هذا القادح هذا اذا تخلف الحكم يعني الحكم مبقاش، ولكن العله هي فين؟ لو كان ديك العله هي عله الحكم كان توجد الحكم، الحكم توجد ولا ما توجدش؟ اذا العله ماشي عله. قال لك هذاك للتخلف، واذا لم يكن علتان لم يصلح الجمع به. إذا لم يكن هذا الوصف الجامع علة لم يصح الجمع به، لأن ما ليس بعلة لا يقتضي حكم العلة. فإن قلت هنا الإمام رحمه الله قال لك سيدي قد يجمع بين الأصل والفرع بغير العلة، قال ماشي يقول أن الأصل وأن الفرع ونجمع بينهما ماشي بالعلة لا بغير العلة، معنى بما يستلزم العلة أو بما يدل على العلة، لأن كاين سيأتي إن شاء الله أن نجمع بالعلة ونجمع بما يستلزم العلة، معنى نجمع بواحد الصفة لازمة للعلة، أو نجمع بالحكم العلة، أو نجمع بآثار العلة، هاد ثلاثة المسائل واش هي العلة أو يستلزم العلة. قال لك حنا ماشي نجمعو هنايا ماشي بالعلة بما يدل على العلة. فإن قلت قد يجمع بين الأصل والفرع بغير العلة، قلنا لا بد من كون ذلك الجامع متضمن العلة. قال لك ما يمكنش ذيك الجامع شو ثاني ما كانش علة شنو سيكون متضمن، أما هو ماشي علة ويجمع ما يمكنش، واحد من أمرين إما علة أو يتضمنها، ويتضمنها كالحكم كالأثر كذا. لا بد من كون ذلك الجامع متضمن العلة، أما إذا لم يكن الوصف علة ولا متضمن العلة، مثلا في حل ماشي نجمعوا في القصد، قصد الصلاة مثلا، القصد حنا ماشي نعملوا المشقة ونقولوا المشقة مرض انضبطش، شنو غنعملوا؟ غنعملوا اللي لي تضمن، غنعملوا السفر، إذا في السفر واش علة أو لا يتضمن العلة، معنى من طبيعة السفر أن يكون فيه مشقة، معنى صالح يكون فيه مشقة وقبل يكون فيه، لأن شأنه شنو شأنه؟ هنا في القصر باش علمنا، باش علمنا بالمشقة لأن المشقة مضطرية، باش علمنا ما يتضمن ذلك، شنو ما يتضمن ذلك؟ كذلك في ديك البيع والشراء وكذا وكذا، الرضا ياك، باش نمشي نعلمه، مثلا البيع صحيح، علاش لوجود الرضا؟ هذا الرضا أمر خفي، حنا نعملوا ما يستلزم الرضا، الإجابة والقبول، فالإجابة والقبول وش يسمى؟ واش علة أو يستلزم العلة؟ مثلا حنا البيع باش أنت راضي بهذا الثمن ولا راضي، شنو اللي يعلو القضية النقل الملكية باش نقول؟ النقل الملكية شنو العلة ديالو؟ هو الرضا، الرضا هي علة النقل الملكية، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي، إذا علة في نقل الملكية في شراء الكتاب أو في الدار أو في البيت أو السيارة باش تولي في الملكية ديالي شنو خصك تقول؟ الرضا، هذا الرضا خفي، نقدر نعيق بك أنا تراضي، نقدر نكون غير ظاهر لي، خصنا شي حاجة اللي تدل على ذلك، شنو يقولون؟ الإجابة والقبول، فالإجابة والقبول ماشي هو العلة، ولكن يستلزم العلة، كافي؟ كافي، إذا شنو يقول لك الإمام الشافعي؟ إما أن نعلل بالعلة وإما أن نعلل بما يتضمن، أما غجل عمى تم لا إلا ولا يتضمن يمكن؟ لا يمكنش. واعلم أنه قد ينسخ، القضية فراغنا منه ندخلوا في كلام آخر، شنو يقول لك؟ قد ينسخ حكم من أحكام الأصل فيتوهم صغيان النسخ إلى الحكم الذي يطلب مثله في الفرع. قال لك هنا تكون مشكلة، هذا الإنسان يوقع في هذه المحظورات، ماشي يكون عندنا الأصل، الأصل ماشي يكون فيه أحكام وغير تنسخ واحد الحكم، بغينا حنا نقيس واحد الفرع على الأصل والأصل فيه أحكام، حنا ماشي نقيسوا شي على ذيك على ذيك على ذيك الحكم اللي تنسخ على حكم آخر، شنو غنتوهموا؟ أن حنا ننقصوا على ذيك الحكم. قال لك لا، قدر الله الدولة البلعين أو بالأمثلة بالمثال الصالح في المقال إن شاء الله، ماشي يكون عندنا الأصل فيه حكمان أو ثلاثة وتنسخ فيه واحد الحكم، ثم نحن نريد أن نقيس نقيس على ذلك الأصل المنسوخ، ولكن واش نقيس على الأصل المنسوخ ذلك الحكم ولا حكم آخر موجود فيه ما تنسخش واحد حكم آخر ما تنسخش، شنو غيتوهم المتوهم؟ أن نقيسنا على الحكم المنسوخ. اسمع المثال، قال واعلم أنه قد ينسق حكم من أحكام الأصل فيسوها مصغيان النسخ إلى الحكم الذي يطلب مثله في الفرعي، مثاله مثال هذا الحكم الذي نسخ ونحن نقص على حكم آخر لم ينسخ، قول أصحاب أبي حنيفة في أن التبيت غير واجب في صوم رمضان. حنفي يقول لك سيدي الإنسان ماشي صوم رمضان، واش لازم يعمل النية في الليل؟ قال لك لا ماشي لازم، يمكن صلاة الصبح غادي ينوي مثلا في القيلة او في الظهر ولا في العصر ولا المهم في النهار، طلعت طلع الفجر لان لا دخل عليه الفجر شي سما باقي الليل، هنا هو مش ينوي بعد الفجر عاد ماشي ينوي. القيام ديالو صحيح، شكون يقولها؟ الحنفية. اما عند الجمهور يقول لك لا، لما تخص يكون عنده النية قبل الفجر. المالكية والشافعية والحنابلة يقول لك في رمضان لابد أن ينوي في الليل، في الليل يعني قبل الفجر ولو بشي ثانية قبل الفجر، بخلاف هذا الحنفي يقول لك سيدي بعد الفجر ينوي، والصيام هذا يسمى النهار، دخل الفجر يسمى النهار والصيام ديالو صحيح. صحيح شكون يقوله؟ الحنفية. قال غير واجب في صوم رمضان، شنو الدليل ديالو؟ شنو العلة؟ علة لأنه صوم المتعين، هذه هي العلة، لأنه صوم المتعين عدل واحد إنه هو مكين جسم. ومثاله قياس أصحاب أبي حنيفة في أن التبيث غير واجب في الصوم في صوم رمضان، علاش؟ لأنه صوم متعين، وإذا كان المتعين يكفي حتى تستعدل من الليل عنده مع ابني يلتبس لي ايوا علاش مشينا نوي انا ثاني؟ هذه خاصني الحاجه اللي غتخلط لي خصني نميزها، الحاجه اللي اختلط لي خصني نميزها، ورمضان واضح مميز يحتاج نهيئ له من الليل، لان انا ماشي نصوم مثلا عندي الكفاره ماشي نصومها، هو الكفاره معايا يمكن لي صومها غدا يمكن لي بعده، الى خصني نعينها في الليل او لا، لان الايام ديالها معينه ولا مش معينه؟ الى خصني نعينها في الليل، ولكن رمضان معين ها يحتاج نصيام في الليل ومحتاج، هذا معنى لأنه صوم متعين، فلا يجب التبييت على ابن مشي نقيسه قياسا على صوم عاشوراء، لأن صوم عاشوراء فيه النص، النبي صلى الله عليه وسلم جاء من المدينة وقال كذا كذا كذا، قالوا هذا اليوم كان يصوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي اللي اللي باقي ما فطر يصوم واللي فطر يصوم، إذا أمر بالصيام في النهار، فإذا هنا النبي أمر بالصيام في النهار على أن الصيام معتد به، ها صحيح فيه النص، فيه النص عاشوراء يوم معين، كذلك نقيس عليه رمضان لأنه يوم معين، وكل ما كان معين يصح فيه، فين إذن الأصل؟ عاشوراء، فين الفرق؟ رمضان، شنو العلة؟ صوم معين، شنو الحكم؟ على متبيات، فالأصل هو عاشوراء والفرع هو رمضان والحكم عدم التبييت والعلة التعيين في كل شيء. نقيس رمضان هذا الفرع على عاشوراء شي اسمها لك الاصل، شنو العله؟ تعيين صوم معين، شنو الحكم؟ عدم التبييت. هذا الاستدلال فيقول اصحابنا قياسا فانه لا يجب فيه التبييت للحديث الوارد، فيقول اصحابنا قد نسخ حكم الاصلي، نقول الماضي حكم الاصلي عاشوراء مشى نبقاش الصيام عاشوراء مفروض، نسخ شنو نسخ فيه؟ الوجوب، ما التطوع بقى نسخ فيه الوجوب، يعني الفرضية ما بقاتش، ورمضان فيه الفرضية، نصوم تقيس على عاشوراء على الفرضية والفرضية ما بقاتش، هيدا يقولوا المالكية، شنو يقول المالكية؟ على أن نصوم قياس رمضان فرض عاشوراء ماشي فرض، لأن الفرضية نسخت، إذا قسم على حكم المنسوخ، شكون يقول هذا؟ مالكية. الحنفية مش يقولوا لهم، قالوا لهم نسخ حكم الصيام، أما عدم تبيته باقي تما، إذا تما أمغالي تما فرض الصيام وفيها عدم التبييت، شكون اللي تنسخ في العاشوراء؟ أما عدم التبييت باقي، حنا نقيسوا عدم التبييت ما نقيسوا على الفرضية، فإذا هنا قد هو المقالة الأولى ماشي قد يتوهموا على أن نقيسوا على حكم المنسوخين، شنو الحكم المنسوخ في العاشوراء؟ هذا هو اللي يسأل. احنا ما نقيسوش على وجوب الصيام، احنا نقيسو على عدم التبييت. ومن شروط الاصل المقيس عليه ان لا يكون منسوخا، والجواب عند الحنفيه ان قالوا انا لم نقيس الفرع على الاصلي في الحكم المنسوخ، بل في حكم اخر، شو حكم اخر؟ هو عدم التبييت، والحكم المنسوخ هو الفرضيه اي الوجوب، ولا يلزم من نسخ حكم الواجب حكم الفردي ان يتنسخ حكم الاخر وهو عدم التبييت، ما يلزمش. ولا يلزم النسخ حكم الوجوب عدم التبيت المقيس عليه فيه شنو فيه في الحكم الآخر المقيس على الأصل فيه الظن فيه من يعود على فيه شنو في حكم آخر احنا نقيس على الأصل في حكم آخر فيه الضمير من يعود فيه حكم آخر لأن واحد حكم للوجوب تنسخ والحكم بعدم التبيت ما تنسخش نحن نقيس رمضان هذا الفرع على الأصل وهو عاشوراء في حكم آخر وهو عدم التبيت لا نقيس في الحكم المنسوخ وهو الوجوب. قال الإمام رحمه الله ومما ينظر فيه هنايا مسألة ظهار الأمة شنو مما ينظر فيه هنايا هو قضية النسخ وعدم النسخ واستنساخ ما تنساخ شيء واش نقيس على شيء نسخ أو لا. قال مسألة ظهار الأمة شنو ظهار الأمة هو الإنسان يقول من الأمة ديالو أنت عليك ظهري أمي واش ينعقد فيها واش ينعقد فيها الظهار ولا ما ينعقدش هذا ظهار الأمة مثلا السيد لقى المرأة ديالو أنت عليك ظهري أمي مالا ينعقد فيها الظهار واخا ولكن لا مش نقولها شي المرأة ديالك غنقول أنا الأمة الأمة اللي مملوكة هذا الأمة اللي مملوكة مش نقول أنت علي ظهري واش ينطبق فيها هذا الشيء ولا ما ينطبقش فيها الصورة فهمنا شنو هو سير ماشي يقول للمراه ديالو انت ما الزوجه بالصدق بالعقد هذيك لا قال انت على ذلك اللي راه الظهر الشغل ديالو راه الظهر تقدم لا انت ماشي تقول للامه اللي مملوكه تقول لا انت على واش ينطبق عليها الظهر اللي موجود في الاحرار ولا لا شي نغرو فيها قال لك قد يقال بان الظهر كان طلاقا مخصوصا بملك النكاح هذا الظهار اللي كان الانسان يقول للمراه ديالو انت عليك ظهري امي كان هذا الظهار ياك هذا في الجاهليه كان طلاق لا سير تقول للمراه ديالك انت طالق انت على امي فهي مطلق كان طلاق مخصوصا بملك النكاح معنى بالزوج معنى هذا انت عليك ظهري امي اذا قلت للأمة قبل كان ما عندوش محل علاش لانه كان عنده ملك النكاح وهنا ما خيش ملك النكاح إذا كان الرجل إذا قال للمرأة ديالو أنت طالقة أنت علي ظهري أمي هذا طالق المرأة مطلقة له وباش كان مخصوص بملك النكاح إذا قالها للأمة فين المحل ديالو مش المحل ديالو مش المحل ديالو مش آخر ثم هذا الطلاق زل شنو ولا تحريم الاستمتاع المرأة ديالك ماشي تطلق شيء ولكن شنو يبقى تما أي أنك لا تنكحها أي لا تمتع بها زال الطلاق الملكية بقات مزولناش العقد ولكن ولا تحريم الاستمتاع هذا تحريم الاستمتاع أي الاستمتاع يكون في الأمة واش يدخل انت هما لأنه ولا حكم آخر دابا ولا تحريم الاستمتاع إذا تحريم الاستمتاع يكون في الإيماء فإذا كان في الإيماء واش ينعقد ذلك ولا لا لأن كان قبل ملك النكاح أو قبل النكاح ولا فهم الاستمتاع قال الإمام فقال مخصوصا بملك النكاح فلو لم ينسخ فلو لم ينسخ شكون له الطلاق الذي كان في ملك لم ينعقد في الأمة ظهار علاش لأن الطلاق لا ينعقد في الأمة فلو لم ينسخ الطلاق مثلا الفرض بان انت عليا كظهر امي كان طلاق فين في ملك النكاح هذه العباره هو باقي ما تنسخ وانت ماشي تقولون الامه ينعقد فيها علاش لان المحل ديالو شي يكون في انعقاد النكاح حنا ما كاينش انعقاد النكاح المحل ديالو صالح ولا ماشي صالح ماشي صالح لكن لما نسخ منه حكم الطلاق نسخ منه مين من الظهار كان عنده حكم بقى عنده حكم الطلاق ومابقاش حكم الطلاق مثلا السيد إذا قال ما غيره أنت عليك ظهر أمي وش تطلق ما تطلقش صرف إلى مجرد تحريم الاستمتاع ليش مش انتقل على أن الظهار ما فيش الطلاق شنو فيه تحريم الاستمتاع معنى الاستمتاع للزوجة معنى قبل الجمع إلى آخره ما كيناش هذا الاستمتاع يكون في الإيماء واش ينتقل هذا الحكم هذا المحل ولا لا لأن يعني أصبح هنايا الزوجة هي محل الاستمتاع والأمة محل الاستمتاع لأن قبيل كان الزوجة هي المحل للطلاق أما الأمة ما كانش محل للطلاق فالحكم السابق زوجة وكان محل الطلاق لأن تسمى العقد، والأم ماشي محل للطلاق ما تسمىش العقد. دابا شنو ولا الظهر؟ تحريمه للاستمتاع، تحريمه للاستمتاع بالقبلات بكذا بكذا بكذا بكذا. هذا تحريمه للاستمتاع، للاستمتاع محله الزوجة ومحله الأمة. واش ينتقل هذا الحكم هذه ثاني الأمة؟ إذا انتقل إلى الأمة فالإنسان إذا قال أنت عليك الأمة فهي تولي محرمة. علاش؟ هي محل للاستمتاع، وإذا كان محل الاستمتاع قابل للتحريم قابل للتحريم. قال الإمام لكنه لما نسخ منه من الظهار الحكم الطلاقي، أي مبقاش الطلاق، صرف إلى مجرد تحريم الاستمتاع، والاستمتاع مشترك فيه بين الزوجة والأمة. إذا على هذا شغي يقول نعم سيدي ينعقد. علاش؟ لأن انتقل قضية الاستمتاع، والاستمتاع قابل للتحريم لا في الأمة ولا. وقد يقال مش نعملو، وقد يقال إن للظهار عنده حكم مخصوص وهو الطلاق، ومحل مخصوص وهو الزوجة. مش نطبقه، مش نطبقه في حال ديك الشيء اللي تقدم قبيل. هنا مش يكون جهة عندها جوج جهات، مثلا مش يكون هذا الظهار عنده حكم وعنده محل. شنو حكمه؟ الطلاق، ومحله الزوجة. إذا هل يلزم من نسخ حكمه نسخ محله؟ ما يلزمش. إذا المحل الظهر شنو هو؟ إذا الأمة محله؟ لا ماشي محله، ماشي محله. إذا على هذا إذا قلت للأمة أنت علي ينعقد فيها؟ ما ينعقدش. علاش؟ لأنه مش معلي. عندنا في المرأة فيها جوج، عندها أمران، شنو؟ محل مخصوص وحكم مخصوص. شنو الحكم المحل المخصوص؟ هو عقد الزواج، لا محل ظهر ياك والطلاق. ثم شنو مشى منا؟ مشى منا الطلاق، ولكن المحل المخصوص منه ماشي النكاح، لا بالظهر، لأن الظهر عنده محل وعنده حكم. ما حكم الظهاري؟ وما محل الظهاري؟ إذا نسخ الحكم بقي المحل. فإذا لا قلت أن الأمة أنت عالية كذا ينعقد فيها الظهار، علاش ما عندوش محل ولكن مش محله؟ لأن لا يلزم من نسخ هذا نسخ هذا، لا يلزم من نسخ الحكم نسخ المحل. شنو نسخة الظهار؟ شنو الحكم؟ المحل هي شنو؟ الزوجة أي العقد اللي عنده العقد. لما نسخ الحكم ما يلزمش من نسخ الحكم محله، أي يبقى المحل مشروع. فإذا قلت أنت المرأة الأمة أنت ينعقد وما ينعقدش، علاش؟ ما ماشي المحل. ألا ترى أن فلا يلزمه هو محل المخصوص والزوجة، وقد نسخ حكمه، حكم المخصوص شنو هو؟ هو الطلاق، حكم المخصوص ضدها هو الطلاق، فلا يلزم منه نسخ محله أي الزوجة. ألا ترى أن الإلاء كان طلاقا؟ لأن الإلاء شنو كان طلاقا؟ السيد إذا آلى من امرأته، معنى آلى انكح ماشي احلف ماشي نكحاش، هذا شو يقولوا له؟ شنو كان في الجاهلية؟ طلاق. ثم نسخ إذا كان عنده الحكم وعنده المحل. شنو الحكم؟ طلاق، وكان عنده المحل أي الزوجة. فالإنسان بالنسبة للآمة إذا حلف آلى ما ينكحاش يكون فيها الإله، ما يكونش فيها الإله، مع أن الإله كان طلاقة تنسخ لأن بقية محله. شنو محله؟ هو الزوجة. إذا فالإله لا يكون في الأمة، كذلك الظهار لا يكون فيها، وبقي محله هو الزوج غير منسوخ. ثم الشرط الثالث أن لا يكون الأصل، أن لا يكون الأصل مخصوصا بالحكم. هذا هو الشرط الأول. شنو كان الشرط الأول؟ أن يكون ثابتا. الشرط الثاني هذا الشرط. الشرط الثالث أن لا يكون مخصوصا بالحكم، معنى أن هذا الحكم، هذا الحكم هذا لا يوجد إلا في هذا الأصل، ما يكونش في فروع أخرى. هذا الحكم مخصوص بهذا الأصل، أي لا يتعدى. إذا يمكن القس عليه، لأن لا قسنا عليه مقتل الخصوصية. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بأربعة خمسة زيادة على أربعة، يمكن نحن نقيس واصلنا على النبي ونقول سحنا يجوز في حقنا الزوج خمسة ستة، علاش؟ لأن نقيسنا على أصلين الحكم مقصور عليه، إلا يتعده لغير، لأن القياس معنى أن الحكم غير يتعدى، والخصوصية يقول لك ما يتعداش. إذا التنافي بين القياس والخصوصية، القياس ماذا يقول لك؟ أن الحكم ينتقل إلى الفرع، والخصوص يقول لك لا الحكم يتعدلاش ما ينتقلش، إذن يجوز القياس هنا؟ هذا هو الموضوع. فإنه إذا كان مخصوصا تعلق تعذر إلحاق غيره به في الحكم، وإلا يبطل الخصوص، وإلا إذا قلنا ينتقل إلى مقتل الخصوصية. هذا الشرط يتفصل بثلاثة أقسام. الشرط أن يكون الأصل مخصوصا بالحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم النص الشارع على الخصوص، معنى النبي صلى الله عليه وسلم أو آية في القرآن أو أحاديث نبوي يقول بأن هذا الحكم مقصور على هذا الأصل، أو لثبت الإجماع من العلماء أن هذا الحكم لا يتعدى. هذا القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ ثبتت فيه الخصوصية. هنا ثبتت فيه الخصوصية، مش ثبتت بالدليل النقلي كتاب سنة أو إجماع. هذا القسم الأول. القسم الثاني لم ينص الشرع على الخصوص فيه، ما قالش الشرع بأن هذا الحكم يقصر على هذا، ما قالش، ولكن ماشي معقول المعنى، معنى العلة والحكمة ماشي معروفة، لا نعرف علته ولا نعرف حكمته ولا نعرف مقصده، ما نعرفوش. والقياس على شيء تسمنا على العلة، والعلة ماشي معروفة لا. أي منه حكم واش معقول المعنى أو الحكم تعبدي، تعبدي إذن يفقد ما يشاركه، لأن ما عرفناش الحكمة، صرفوا العلة والحكمة. فهذه الحالة هذا الحكم نص الشرع على خصوصيته، ولكن هو ماشي معقول المعنى، معنى معقول المعنى ماشي مفهوم الحكمة، مدرك الحكمة، أي ليس مدرك الحكمة ولا مدرك العلة. إذن يتصور القسم عليه ما يتصورش. هذا القسم ثاني. قال إلا أنه لا يعقل معناه، أي لا يدرك حكمته، فتعذر إلحاق غيره به، غيره أي صعبه بهذا الأصل، لأجل الجهل بالمعنى الذي لأجله شرع الحكم. والمعنى الذي لأجله شرع الحكم شو هو؟ هي الحكمة، لأن الحكمة تكون هي الباعثة للحكم. مثلا الجهاد لماذا شرع؟ للحفاظ على الدين، لأن هذاك ما نقولش الجهاد شرع على الكفر، لا، للحفاظ على الدين، لأن عندنا العلة وعندنا الحكمة. فين العلة؟ كفر. وفين الحكمة؟ مثلا الخمر أحرم، علاش حرم الله الخمر؟ واش نقولوا الإسكار؟ لا، نقولوا الحفاظ على العقل، لأن الحفاظ على العقل يسمى. هذه الحكمة لا تكون هنا مجهولة، هنا هذه ماشي معروفة. وإذا كان هذه الحكمة مجهولة هنا يصح القياس ولا يصح؟ لا يصح. هذا قال الإمام رحمه لأجله شرع الحكم في الأصل، أي شرع الحكم في الأصل لأجل هذه الفائدة، الصبران وهذا المقصد وهذا الغاية. هذا القسم الثاني. القسم الثالث قسم عقل معناه. معنى قسم عقل معناه قسم أدركت حكمته، الحكمة والمقصد والغاية والثمرة والنتيجة حصلت، ولكن ما يشاركه ما كيناش، معنى الأفراد اللي تشارك هذا ما كيناش، حتى بغينا نشوفه شحاله ما جبرناش. إذن ما هو السبب اللي ما حصلش القياس؟ ما يشاركه في تلك الحكمة كاين ولا ما كاينش؟ ما كاينش. هذه ثلاثة الأقسام. شحال ثلاثة الأقسام هنايا؟ إما الشرع نص على الخصوصية أو أجمع العلماء على الخصوصية. ثاني بأن الحكمة ماشي معروفة، مجهولة. ثالث حكمة معروفة ولكن القدر اللي شرحه ما كايناش، شي فار يشاركه ما عرفناش. قال فأما القسم الأول، شكون القسم الأول؟ الذي ثبت النص بالخصوصية. فمثاله قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة خزيمة وحده، ثم يقول النبي لا يجزئ إلا أن لا كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا خزيمة الشهادة بوحده كافي مش كافي؟ يمكن لحقوا به أبو بكر؟ يمكن لحقوا به كذا؟ ما يمكنش. فإنه كان مخصوصا بذلك ومشهرا به من بين الصحابة رضوان الله عليهم، ولأنه لو أحق به غيره لجرى القياس في كل شاهدين وبطل اعتبار العدد في المشهود. احنا نقولوا ماشي لحقوا به ابو بكر وعمر وغيرهم، مثلا اللي ماشي يشوفوا حاله ولا زي ذلك، مثلا كاين شي ناس احسن من خزيمه او حق خزيمه، اذا متى نلحقوا بالقياس؟ خص يكون مشاركه او زي ذلك، باش نعمل من باب الاولى. مثلا كنقال منه ما ندخلوش. اذا لا باش نعملوا هذا القياس هذا اللي فحالو ولا حتى من يدخل، اذا العدد اللي نص عليه الاحاديث والقران اذا ماشي بطل ماشي يكون بطل اعتباره العددي، يبقى معتبر ولا تلغى السبب ديالو هذا القياس هذا. زين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بغضاء في العناق تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الصحابي يقول هذا جزيوي هذا اللي باقي ما كمل العام يصلح لك، ولكن يصلح لغيره؟ يمكن نقيسوا عليه شي واحد أفقر منه أحوج منه؟ ما يمكنش، لأن لا مش نعملوا هذا القياس هذا الشروط المعتبرة لما تدخل عندها سنة كذا كذا إذا غدت القديمة أو لا؟ إذا هذا القياس أنا باطل مش باطل؟ باطل. وكذلك اختصاص السالم بالرضاع وهو كبير، يعني الحالة هذه هو فيها خلاف. السالم بالرضاع وهو كبير لأن الرضاع يكون حولين كاملين، ولكن هذا السالم إنسان كبير بالغ هذا الرضاع باش يبقى إذا لا باش نعملوا حنايا هذا غنبطل الأحاديث اللي نص الرضاع فيها خلاف. إذا يجوز هذا القياس ولا ميجوش؟ السالم من الرضاع كبير حين يدخل على عائشة رضي الله تعالى، ولكن هو السالم ماشي لعائشة، على سهلة بنت سهيل، كان يدخل على سهلة بنت سهيل لأن هذا السالم كان مربي عند هذا الناس، يدخل على من؟ على سهلة بنت سهيل ماشي على عائشة رضي الله تعالى عنه من غير حجاب. ثم قال وفي معنى هذا، شنو وفي معنى هذا؟ أي ما فيه الخصوصية، في معنى هذا أي ما فيه الخصوصية، والخصوصية اللي تقدم شنو كان؟ اختصاص الغير، هنا مش اختصاص النبي، هو الموضوع العام هو الخصوصية، ولكن الأمثلة اللي تقدم شنو كان خصوصية؟ كان خصوصية غير النبي، ده مش خصوصية للنبي هذا وصح. أما الخصوصية الخصوصية غير الخصوصية فيها أمثلة، منها بالنبي منها غير النبي، الأمثلة السابقة كانت الأمثلة شو الموضوع ده ده مش يكون في النبي. وفي معنى هذا أي اختصاص بالغير خصاص النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام ولا يلحق به غيره فيها، مثلا المسائل اللي خاصة بالنبي كمثلا تعدد الزوجات أو الوصال أو المسائل الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم يرى كثيرة اللي مختص بالنبي ممكن شيء يلحق به شيء واحد. فمن ذلك وقد اختلف العلماء في فروع بناء على أنه صلى الله عليه وسلم مختص بتلك الأحكام أم لا، هنا مش يكون فروع وقع الخلاف في العلماء، والسبب الخلاف شنو يكون؟ واش هي من الخصائص ولا لا؟ إذا ثبت على أنها من الخصائص القياس ما فيهاش، وإذا مش من الخصائص القياس. وقد اختلف العلماء في الفروع واش يكون فيها القياس ولا لا، بناء على أنها من الخصائص شيء ما فيها وإلا فلا. قال فمن ذلك الخلاف في جواز عقد في النكاح في لفظ الهيبة، مثلا القرآن يقول خالصة لك من دون المؤمنين، لأن كاين العلماء يقولوا وهبت لك، هل وهبت لك ما يجوش شي واحد يقول شي إنسان النبي إياه عن خاص بالنبي، إذا على هذا لفظ الهيبة نعمله احنا في العقد ونعملوش علاش؟ لأن الهيبة لفظ الهيبة ماشي بلا مهر، لا لفظ الهيبة، لفظ الهيبة يعني الصيغة التي ينعقد بها النكاح، لفظ الهيبة أي الصيغة. فيمكن السيد اللي زوج من نفسه يقول له زوجتك أنكحتك صحيح، لا مش الخنساء وهبت لك بنتي، هذا العبارة هذه، هل وهبت لك في النبي جايزة؟ واش تقول أنت بناء على الخصوصية ما تقولهاش، بناء على ما كاينش الخصوصية يجوز؟ يجوز. قال فالشافعية تمنع منه وترى أنه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله خالص لكم المؤمنين، والحنف يردون ذلك إلى سقوط النهي لأن به يظهر الشرف ورفع الحرج بخلاف الاختصاص بلفظ يوجد ما يقول مقام من الأفضل. هذا الحنفي في تقدمت هذه العبارة الحالة هذه ما تقدمت في القرائن المرجحة، ما تقدمت في القرائن المرجحة، ما تقدر هذه العبارات بيكون نتكلم في المجمل ماشي كان عنده واحد المطلب أنواع المجمل وحل المطلب في القرائن المرجحة، هذا في القرائن المرجحة. قال بلفظ قالوا لأن الذي خص بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر فيه الشرف، والذي يظهر فيه الشرف هو المغرب إلى مهرد سقوط الحرجي، أما غير الألفاظ الأخرى الكفية نحتاج. والشافعية ترى اختصاصه صلاة باللفظ التابع على اختصاص المعنى، ولأجل ذلك اختلف فيه عندنا في المذهب على قولين. إحنا عندنا قولان، أنه واحد القول نوافق فيه الشافعية، واحد القول نوافق فيه الحنفية. من ذلك جواز عتق الأمة صداقها، فإن ذلك عندنا من خواصه صلى الله عليه وسلم فلا يلحق به. كذلك من ذلك جواز العتق أمة صداقها، مثلا سيد يكون عنده الأمة يعتق، هذاك العتق ديالها غد حوله صداق بلا ما تعطينا الصدق ولا صافي نسان غاديين، ويكون الصداق ديالها هو ذلك العتق. هي النبي جوزة في النبي كينة كينة، إذا قلنا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يجوز يعمل شيء واحد، ولكن إذا ما كانش خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يمكن الإنسان يكون عنده الأمة ويعتق وذلك العتق يصير صداق. فإن ذلك عندنا من خواص صلى الله عليه وسلم فلا يلحق به غيره، وأمثل هذا القسم كثير. ثم قال الإمام رحمه الله: أما إذا وقع النزاع من خصمين، قال لك إذا وقع النزاع شغل اختار، خليها فيه إذا وقع النزاع